السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه أو في عقيدته: وكل شيء نجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. مر معنا أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، فلا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بهذه المراتب الأربعة: أولها العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق الإيمان بهذه المراتب الأربعة، وهو أن كل شيء معلوم لله تعالى أزلا ومكتوب في اللوح المحفوظ، فقد شاءه الله تعالى وخلقه الله جل وعلا. علم كتابة مولانا مشيئته، إرادة وكذا خلق وتكوين. فهذه مراتب القدر الأربعة، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله، مشيئة الله تعالى وعلمه، وعلم الله جل وعلا، خلافا لمن؟ لغلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، وخلافا لفلاسفة القائلين بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. ولا شك أن هذا كفر بالله جل وعلا. وقضائه وقدره، أي كل يمشي بقضائه، كل أمر يجري بقضائه الكون سبحانه وتعالى بما قضاه الله جل وعلا وحكم بوقوعه. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي أن مشيئة الله جل وعلا تغلب مشيئة ما سواه أو مشيئة من سواه. يقول الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. يخاطب الله جل وعلا فيقول: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فالله تعالى مشيئته فوق كل مشيئة، بل إن المشيئات كلها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، غلب قضاء الله تعالى الحيل كلها. فمهما احتال العباد ومهما مكروا أو دبروا من أحوالهم وشؤونهم، فإن قضاء الله سبحانه وتعالى هو الغالب. ولذلك يوسف عليه السلام قال الله تعالى عنه: والله غالب على أمره، أو حكى الله قصته وقال: والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدبر له إخوته ما دبروا، فباعوه بثمن بخس، وفعلوا ما فعلوا. قال تعالى: والله غالب على أمره. إذن غلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء. من صفات الله جل وعلا أنه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا أحد يتحكم في فعله سبحانه وتعالى، ولا أحد يدخل في فعل يقول: لما فعل كذا، أو كيف يفعل كذا، ولماذا لم يفعل كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يفعل ما يشاء، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقد مر معنا في باب الصفات قول بعض السلف: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فمن ذا الذي يتحكم على الله في فعله ويغالط الله تعالى في أفعاله وفي نفسه، يقول: لا يفعل كذا ولا يفعل كذا؟ من الذي يجادل في الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله؟ فالله تعالى يفعل ما يشاء، الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا. تنزه الله عن الظلم لكمال عدله، وكل من حوسب أو عوقب أو عذب فإن الله تعالى عامله بعدله، فمن دخل النار دخلها بعدله، أو العوقب في الدنيا أو الآخرة فإن الله تعالى يعامله بعدله وعامله بعدله. وما ربك بظلام للعبيد. قال تقدس عن كل سوء وحين، عن كل سوء وحين، سوء أي ما يشين ويعيب، تنزه الله عن كل سوء وحين، الحين هو الهلاك، فالله هو الحي الذي لا يموت، الله تعالى هو الحي الذي لا يموت، إذن الحين هو الهلاك. ولذلك أبو جهل عامله الله تعالى بعدله. أبو جهل يوم وقع في بدر ماذا قال؟ دعا الله وقانت في زعمه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم أتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم فأحنه الغداة، أحنه يعني أهلكه، فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح، يعني دعا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما دعا الكافرين إلا في ضلال. فالحين هو الهلاك. وتنزه عن كل عيب وشين، تأكيد لما سبق، تنزه الله عن كل عيب وعن كل شين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة لأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة لأموات. ثبت أن الميت ينتفع بدعاء الحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فدعوات الأحياء تنفع الأموات، والميت يستفيد من دعاء الحي له، حيث قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليهم. فالله جل وعلا يجعل في دعاء أحياء الأموات نورا لهم في قبورهم، فدعواتهم تصل إلى الميت، وكذلك صدقاتهم عنهم، إذا تصدق الحي عن الميت فإن الصدقة تبلغ الميت وتنفعه، الصدقات والدعوات والحج والعمرة والعتق كل ذلك يصل للميت. فقد روى أبو داود السنن عن عبد بن العاص قال قال يا رسول الله إن أبي العاص بن وائل نذر أن يعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 أفأعتق عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو حججتم عنه أو تصدقتم عنه بلغه ذلك، إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إذن هو كافر فلا ينفعه العتق ولا الحج ولا الصدقة ولا غير ذلك. إذن المسلم يستفيد من صدقات الحي عنه، فلو تصدق الحي عن الميت بلغه ذلك، لو حج عنه أيضا يبلغه ذلك، ولو أعتق عنه رقبة أو رقابا بلغه ذلك، ولو دعا له يصله ذلك. هناك مسألة خلافية وهي هل يصل ثواب التلاوة للميت، يعني هل الميت يصله ثواب القرآن أو ما يهدى إليه من القرآن؟ فيها خلاف من أهل العلم، منهم من قال يصله ثواب التلاوة وعمم الحكم وقال يصله، ومنهم من قال لا يصل إليه ثواب التلاوة، وهذا هو الصواب والأرجح والله تعالى أعلم. قال أهل العلم إن ثواب التلاوة أو بعض أهل العلم لا يصل للميت. لماذا؟ لأن القياس في باب الطاعات لا يصح، لا يصح القياس في هذا الباب. فيقال إذا جاز العتق عنه إذن يجوز الصيام عنه، أو يجوز مثلا تلاوة القرآن عنه، وإذا جاز الحج عنه إذن يجوز الصلاة عنه. هذا قياس ليس في محله، فإن الطاعات لا تنفع في هذه الأقيسة، القياس هنا لا يجري ولا يصح. فهذه العبادات يوقف فيها على الدليل، فقد جاء الدليل بخمسة أشياء: بالحج، بالعمرة، وبالعتق، والصدقة، والدعاء، الاستغفار يصل للميت. هذه خمس عبادات ينتفع منها الميت من قبل أحياء، ما عدا ذلك لا دليل، إذن يوقف على ما جاء به الدليل. ولو فتح الباب لجاز لمن يأتي ويقول أريد أصلي ركعتين وأصل أهب أو أهب ثوابها للميت فلان، أريد أن أسبح 100 تسبيحة وأهب ثواب هذه التسبيحة للميت فلان، أريد أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة وأهب ثواب هذه الصلاة فلان، ولا أحد يقول بهذا وهو الصواب. لا قياس في الطاعات والقربات، ليس فيها قياس في هذه العبادات والطاعات. قضاء الصوم ورد فيه نص، الصوم أخوانها العلم في النذر، إذا نذر، هذا فيه حديث أن أمي ماتت ونذرت وعليها نذر صوم شهر، أبا صوم عنها؟ قال نعم، لو قال على أم الكريم أكنت تقضيه أو كنت تقضيه، قال فالله حق بالقضاء أو بالوفاء. الصوم ورد فيه حديث صوم النذر، فمات عليه صوم صام عنه وليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أحمد بن حنبل هذا في النذر خاصة، ومات على الصيام صام عنه وليه، وهذا في صيام النذر، سنبني صوم 10 أيام ومات يصوم عنه وليه، قريبه ابنه أو أخوه أو أبوه أو من يلي أمره يصوم عنه هذه الأيام. ولو تقاسم أولياءه الأيام صح، إنسان نذر يصوم شهر فجاء 30 من أصدقائه فصاموا كل واحد يوما، يجزي عنه إن شاء الله تعالى. فصوم فيه حديث وفيه نص، ما عدا ذلك لم يأتي فيه نص. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، إذا الميت ينتفع بدعوات الأحياء وصدقاتهم، فقد جاء بذلك النص والدليل. فقد جاء سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أما تصدق عنها؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عنها. في رواية السنة فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، حفر بئرا وقال هذه لأم سعد، سعد بن عبادة، وهب هذا البئر وثواب السقيا من هذا البئر لأمه، وهذا من البر والإحسان. منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة، الله تعالى يستجيب الدعوات كما قال تعالى ادعوني أستجب لكم، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الله هو الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات بخلاف غيره من المعبودات الباطلة، فإنها لا تستجيب الدعوات ولا تقضي الحاجات ولا تسمع ولا تبصر. غير الله تعالى لا يسمع ولا يجيب، ولو سمع ما استجاب، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، الأموات لا يسمع دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذا لا فائدة، لو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون من هذا العمل الذي عملتموه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ثم قال رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، يملك كل شيء، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، كل شيء، كل ما في الكون هو مملوك لله جل وعلا، ولا يملكه شيء لذاته سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني مقدار لمح البصر، لا يستغني العبد عن ربه، لا يستغني السمع عن الله تعالى طرفة عين، الإنسان وكل مخلوقات لا تستغنى عن الله. هذا الإنسان لو استغنى عن الله طرفة عين، أو لو أن الله تعالى وكله إلى نفسه طرفة عين لهلك. كم في الإنسان من جهاز يعمل الإبصار والسمع والإحساس والقلب والرئتان تعملان والكليتان والمعدة والجهاز العصبي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والإحساس، وهو عشرات أو مئات أو آلاف أو قل ملايين من خلايا والأنسجة والغدد تعمل الإنسان. من الذي يشغلها ويحركها؟ هل يحركها الإنسان؟ ما يحرك الإنسان. فلو أن الله تعالى وكل العبد نفسه طرفة عين لهلك. ولو الآن رأيتم عافانا الله وإياكم مرضى الكلى كيف يتعبون؟ يتعطل جهاز واحد، غسيل أسبوعي، معاناة لكل أسبوع أو في الأسبوع مرتين، معاناة لتعطل جهاز واحد. فكيف لو وكل الله العبد إلى نفسه وتعطل جميع جسده؟ لا يقوم على ساق، يهلك في الحال. ولهذا قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. هنا استغنى أي زعم أنه استغنى، ولا يستغنى أصلا. يعني من زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. لكن هل يستغنى حقيقة؟ لا يستغنى. كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ حتى لو استغنى يستغنى في بالزور المهتم بلسانه فقط، يقول أنا ما أحتاج بلساني مقالي، أما لسان حاله فيكذب ذلك. يستغني بلسان حاله، يقول أنا ما أحتاج، في غنى عن ذلك، في غنى عن الله، يقول بلسان هذا والله حليم يتركه. فمن استغنى قال أنا مستغن، قال بلسان حاله فقط بلسان مقاله، أما الحال فمحال أن يستغني عن الله. فمن استغنى أي قال إنه غني عن الله طرفة عين فقد كفر، كفر وصار من أهل الحين أي الهلاك، أي صار من الهالكين، صار من الهالكين، الكفار الذين هلكوا، هلكوا في الآخرة، أي الهلاك في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الغضب والرضا صفتان فعليتان ثابتتان لله جل وعلا. فالله يغضب غضب يليق بكماله وجلاله، ويرضى رضا يليق بكماله وجلاله، لا يماثل ذلك ما لمخلوقين أو صفات مخلوقين. ومر معنا أيضا في دروس سابقة أن آية الشورى هي الميزان في إثبات الصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فردت الآية على طائفتين وهم الممثلة والمعطلة، فقوله تعالى ليس كمثل شيء فيه رد على مذهب أهل التمثيل، فقوله هو السميع البصير فيه رد على أهل التعطيل. ترد على طائفتين الممثلة والمعطلة. ولو سار أهل التعطيل لو أخذوا هذه الآية ميزانا لهم لما وقعوا في التعطيل، وكذلك أهل التمثيل لو اعتبروا هذه الآية ميزانا لهم وقاعدة ينطلقون منها لم وقعوا في التمثيل ولا في التعطيل. فالله يغضب كما يليق بجلاله، ويرضى كما يليق بجلاله، والدليل على ذلك قول تعالى: غضب الله عليهم، فقال بلسان عربي مبين. والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا لسان عربي مبين، هذا كلام عربي. فالغضب معناه معلوم، والرضا معناه معلوم، وسبب الغضب معلوم، وسبب الرضا معلوم. يغضب الله تعالى على الكفار وعلى الفجار وعلى المنافقين، ويرضى عن القوم المتقين، يرضى عن الصالحين، يرضى عن المؤمنين. لا كأحد من الورى أي لا كأحد من الناس، تنزه الله عن ذلك. وكما مر معنا قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، أو لا نفرط، نفرط أو نفرط في حب أحد منهم، ولا تبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا يذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام. هذه الأصول منهج السلف الصالح، سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. وتجب محبة الصحابة، ومحبة الصحابة لدين وإيمان، محبتهم دين وإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: أنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحب محبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فحب الصحابة دين وإيمان، ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نترك حبه، أو لا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نغلو فيهم، نحبهم محبة لا غلو فيها، لا كما فعل الروافض، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. الرافضة حبوا آل البيت حبا مفرطا خارجا عن حد، زائدا عن قدر المطلوب. حبوا علي حتى ألهوه مع الله، وحبوا الحسين حتى عبدوه مع الله، هذا إفراط الحب. فالحب هو حب شرعي متزن بضوابط الشرع، متزن بضوابط الشرع. لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعل من أيضا كما فعل الروافض، تبرأ من الصحابة وكفروهم، كفروهم وقالوا بردتهم وسبوهم وفسقوهم ويلعنونهم صباحا ومساء. هذا فعل من فعل الروافض، أغزاهم الله، ولا يزيدهم هذا إلا خسرانا، ولا ينقص الصحابة شيئا، بل يزيدهم أجرا وثوابا عند الله جل وعلا. ولا نتبرأ من أحد منهم، بل نتولاهم جميعا، نتولى الصحابة جميعا، نتولى أهل بدر وأهل حديبية ومسلمة الفتح ومن لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أنفق بالفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد وقاتل، وكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، والذين خرجوا معه في جيش العسرة، والذين تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، نتولاهم جميعا الصحابة، جميع الصحابة، ونترضى عليهم جميعا، ونبغض من يبغضهم، من أبغض الصحابة أبغضناه وكرهناه ومللناه وقليناه وما قربناه إطلاقا. من يبغض الصحابة نبغضه من داخل قلوبنا، نبغضه بغضا في الله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أبغضهم أبغضه الله. إذا كان الله تعالى يبغض من يبغض الصحابة فلا بد من بغضهم، كل من أبغض الصحابة نبغضه، لأن الله تعالى يبغضه، لأن الله يكرهه. كل من يكره الصحابة، وكل من يقدح فيهم ويطعن فيهم وينتقصهم، فإن الله تعالى لا يحب هذا. وإذا كان الله تعالى يكرهه فنحن نكرهه كذلك، نكرهه أيضا، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، كحال من؟ كحال الرافض الآن الذين يتقلبون في البلاد. هؤلاء هم أهل الخسران، يذكرون الصحابة بسوء، يكذبون عليهم ويتهمونهم بما هم منه براء، وبغير الخير يذكرهم كحال الروافض، ولا يذكرهم إلا بخير. الصحابة لا يذكرهم إلا بخير، وأنتم سوم الأعذار فيما ينسب إليهم، فيما صحت نسبته إليهم، ونبررهم مما هم منه براء. لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير. وتسلم قلوبنا وألسنتنا تجاههم، هذا هو الطريق الأسلم والأحب إلى الله جل وعلا، سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة. وأما من خاض في الصحابة فقد خاب وخسر. من جعل يتكلم في الصحابة فلان فعل كذا وكان ينبغي كذا ولا ينبغي فلان كذا، ما لك ولا الصحابة ولا قوم قد زكاهم الله تعالى وأنزل فيهم القرآن مثلا. فعلى العبد أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل بين هذه بين هؤلاء الصحابة وأولئك الرجال الذين هم كالجبال، هم جبال في العلم وجبال في الإيمان وجبال في الزهد وجبال في الورع وجبال في الجهاد في سبيل الله. فالذي تكلم في الصحابة هو كنملة تمشي وسط الجبال لا وزن لها ولا ترى بالعين المجردة. لذلك نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا يذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. محبة الصحابة دين، دين يتقرب به الله جل وعلا، وإيمان من إيمان كما قال عليه الصلاة والسلام آية إيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إنسان كان أنصار لما عنده إيمان، ماذا يكرهه؟ ماذا صنع له؟ ما السبب الذي جعله يكره الأنصار؟ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، إنسان عنده إيمان بالله واليوم الآخر لا يكره الأنصار، ومن كان يكره الأنصار هذا لا إيمان له في قلبه، لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وقد زكاهم الله تعالى وحفظ لهم ذلك الموقف، سطر الله ذلك في كتابه العزيز. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، بغض الصحابة بعامة كفر. ومر معنا حديث حيث براء عند مسلم أو حيث ابن سعيد صحيح مسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا مفهوم الحديث أن من أبغضهم لا يؤمن بالله واليوم الآخر منافق، يكون منافقا منهم منافقين. بغض كفر ونفاق وطغيان أي مجاوزا لحد. ثم قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول لأبي بكر الصديق تفضيلا وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون وأئمة المهديون. الخلافة نثبتها على الترتيب الذي جاء به، أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بين المهاجرين والأنصار، أي في الخلافة، من قدم علي على عثمان فقد أزرى بين المهاجرين والأنصار، والمراد في الخلافة، لأن الصحابة المهاجرين والأنصار اجتمعوا على تقديم عثمان في البيعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن التي يضل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، فمن طعن في خلافة هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كحال الرافض الآن. قضيتهم كلها كل موضوع وقضية كل قضيتهم قالوا يفترض أن يكون خليفة بعد رسول الله هو علي ولم يكن، هذا كل منهجهم يقوم على هذا على هذه الدعوة الكاذبة. قال هو الوصي وهو الخليفة بعد رسول الله، وانتزع الخلافة منهم خلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، انتزعوا حقهم، لذلك هم كفر وهم فسق وهم هم. كل دين الرافضة مبني على هذه الفرية، ولأجلها قالوا بتحريف القرآن، ولأجلها كفروا الصحابة، ولأجلها سبوا الصحابة جميعا، لأجل هذه القضية. قالوا خليفة فقد واحد هو علي، لم يكن علي، فكل مقالاتهم وانحرافاتهم تفرعت عن هذا القول، عن هذا القول من الرافضة. إذن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن ترتيب الصحابة في الخلافة هو هذا الترتيب، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو ضال مبتدع، ضال مبتدع، من طعن في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو مبتدع ضال. لكن التي لا يضل فيها المخالف هي ماذا؟ هي مسألة الفضل، ومر معنا في الواسطية أن السلف اختلفوا على أقوال أربعة. قول أول أبو بكر وعمر ثم عثمان والسكوت. قول الثاني أبو بكر وعمر وعثمان علي. قول الثالث أبو بكر وعمر علي ثم عثمان. قول الرابع أبو بكر عمر ثم توقف. توقف الثالث. هذه أربع أقوال يعني السنة في ترتيب الصحابة في الفضل، لكن استقر أمر السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قالوا أننا عشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقولوا الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. العشرة المشهور بالجنة هم مذكورون في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد في سنن أبي داود وغيره. وكر في الجنة وعمر في الجنة، وكر بن الخطاب، وكر الصديق رضي الله عنهم واسمه عبد الله بن عثمان التيمي، وعمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدمي، وطلحة وعثمان ابن عفان ابن أبي الحكم ابن أمية ابن عبد الشمس الأموي القرشي الأموي، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وطلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، وسعد ابن مالك أبي وقاص الزهري القرشي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، وعبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، وابو عبيده عامر بن جراح الفهري القرشي، والزبير بن العوام الاسدي القرشي، كلهم من قريش. العشر المشهور بالجنه كلهم من قريش، وهم افضل الصحابه على الاطلاق. افضل الصحابه على الاطلاق العشره المشهور بالجنه. وهذا لا يعني أنهم فقط هم مبشرون، بل غيرهم مبشر، لكنهم ذكروا في نص واحد، ذكروا في نص واحد. فالعشرة هم المذكورون في ذلك الحديث الذي ذكر أسماءهم. وغيرهم أيضا مبشر، قد بشر بلال بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس، وبشر كذلك حارثة رضي الله عنه، وبشر أيضا حكاشة بن محصن الأسدي، وبشر أيضا عبد الله بن سلام أيضا من مبشرين بالجنة، وغيرهم كثير. وأم سليم امرأة أبي طلحة أيضا ممن بشر بالجنة. نعم. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغيرهم كثير. وقد بشروا جميعا في نص واحد بالجنة في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة، وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دلس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني من كان حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقد برئ من النفاق. المؤمن لا بد أن يتولى هؤلاء الأقوام الثلاثة أو هذه المجموعات الثلاثة، الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت. هذه الثلاثة طوائف لا بد من توليها جميعا، يتولى الصحابة بعامة جميع الصحابة، ويتولى كذلك آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويتولى أيضا أمهات المؤمنين، فلا يتعرض لهن بنقص أو قدح أو ذم. من فعل ذلك فقد برئ من النفاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، أو قال علي: إنه لعهد النبي الأمي إليه، والذي فلق الحبة وضاع النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فحب آل البيت أيضا من الإيمان، وبغضهم كذلك نفاق، فلا يبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقرابتهم ولإيمانهم، لكونهم مؤمنين ولكون أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أحسن قول في الصحابة وأزواج الطاهرات من كل دنس كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب معكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل البيت الأزواج، فأزواجه من أهل بيته كما قال تعالى في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فيدخل الأزواج في آل بيت رحمة الله وبركاته عليهم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل ركس. ذرياته أي أبناؤه آل بيته، أبناء بنته فاطمة الحسن والحسين إذا كانوا على سنة جدهم عليه الصلاة والسلام. وأما من حرف وادعى شرف النسب فإن النسب لا يغني عنه شيئا لقول عليه الصلاة والسلام من بطى به عمله لم يسرع به نسب. فمن ادعى أنه من آل بيته وأنه من أشراف ولكنه يخالف صاحب البيت عليه الصلاة والسلام ويخالف جده فإن نسبه لا يشفع له. يا فاطمة لا أغني عنك سليم ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عبد رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فمن بطع به عمله لم يسرع به نسب. الإنسان لا يتكئ على النسب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكال على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيبة أبا لهب. الإنسان لا يتكئ على النسب، النسب وحده لا يكفي، لا بد من الإيمان. قال رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. كذلك مما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الموقف من العلماء، علماء أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وعلماء المسلمين. قال وعلماء السلف من السابقين إذا من الصحابة ومن بعد من التابعين أهل الخير والأثر، العلماء الذين حفظوا هذا الدين، حفظوه في صدورهم وفي سطورهم، حفظوه في صدورهم وكتبوه لمن بعدهم، أهل الخير والأثر الحديث وأهل الفقه والنظر الفقهاء الذين يستنبطون أحكام من أدلتها الشرعية لا يذكرون إلا بالجميل. أبسط ما يقدم للعالم أن لا يذكر إلا بالجميل، يذكرون بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا لا يعني غض الطرف عن أخطائهم وعما يقعون فيه من اجتهادات خاطئة، فإن هذا لا يسلم منه إنسان. الخطأ لا يسلم منه إنسان كائنا من كان إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، لكن من دون أنبياء معرضون للخطأ. فالعالم يعتذر له عن خطئه، يعتذر له عن خطئه وتحفظ له مكانته وحرمته وحقه. هذا منهج السلف. وليس منهج السلف هو القدح من العلماء واتخاذ العلماء اتخاذهم غرضا لسهام الجراحين، يعني عالم هدفا يتعلمون فيه التصويب ويتعلمون فيه القدح والذم والنقد، فيصبح العالم العوبة عند هؤلاء المنحرفين. فالعلماء يذكرون بالجميل، أخطاهم ترد عليهم خطأهم. ما قلنا يذكر عالم بالجميل وخطأه أيضا يقر على خطأه، ما قال هذا أحد، ما قال هذا أحد. لكن أهل الانحراف يرون العالم هو غرض، غرض للنقد وهو هدف للنقد، فيفتشون يذهبون إلى يسمعون التسجيلات ويعيدون يرجعون يسمعون إذا جاء يمشي التسجيلات القديمة والحديثة، يفتشون في الكتب، فإذا وجد خطأ كأنما وجد ذهبا، كأنما وجد كنزا من ذهب، يفرح ويضحك حتى تبدو نواجذه فرحا لهذا خطأ، ويسجل صفحة كذا الصدر كذا قال كذا، ويكون الكلام محتملا وحمال أوجه، لكنها الشهوة. هذه إخوان الشهوة التجريح، هذه من ضمن الشهوات، من جملة الشهوات شهوة التجريح. فمن ابتلي بهذه الشهوة لا يهدى له بال ولا قرار حتى إذا أخطأ يتكلم عنها. فإذا وجد أخطاء افترض أخطاء، افترض أخطاء ثم تكلم عنه. إذا ما وجد أخطاء يفترضها يبحث عن جارينا، عن آخر، يبحث عن رجل آخر. ثم إذا وجد هذا الأول يزكي هذا، حمله ما يقول هذا، يبحث عن بديل، بديل مناسب. إذا لم يجد له خطأ ينتقل الآخر. فإذا وجد لذلك الآخر خطأ، نضع إلى علاقة بين الأول والثاني، بين سين وصاد، سين يزكي صاد، إذن سين يساوي صاد. هذه رياضيات لم نعرفها، فيزياء ما عرفناها، منهج سلفي ما عرف. هذا ليس من الدين في شيء، يعني جرح، جرح بالمجاورة. لو جاورت المجروح حتى مجروح من قال هذا؟ هذه قواعد ما زال من السلطان شغلوا بها شباب الدعوة، فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. فلذلك هذا من السلف، علماء السلف من السابقين ومن بعد من التابعين أهل خير وأثر، والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. العالم قضى عمره في العلم، في خدمة العلم، ورحمه الله، وعنده أخطاء، عنده أخطاء يعتذر عن خطأه، لا يتابع في خطأه، ويقبل عنده من حق. ابن تيمية رحمه الله لما كان من العلماء، والعلماء يعرفون فضل أهل العلم كما قال لا يعرف الفضل إلا ذووه، ألف رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن أئمة الأعلام، يعتذر العلماء في اجتهادات خاطئة قالوا بها، حملوا على ذلك إما لم يبلغهم النص أو بلغهم ولم يصح عندهم أو صح عندهم وتأولوه تأويلا غير التأويل الصحيح، وهكذا يلتمس المعاذير للعلماء، وهم أولى الناس بالتماس المعاذير، أولى الناس بالتماس المعاذير هم العلماء. لكن من جعل طعن العلماء هو ديدنه فإن سهامه سترتد عليه وسيخر هو صريعا، سيصرع بالسهام التي يرميها العلماء سترتد عليه في نحره. لذلك حذاري، حذاري من هذه المسالك المعوجة، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، بر المنهج، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، غير الطريق الصحيح. وهؤلاء جعلوا ذكر أهل العلم بسوء هو المنهج وهو الدين. لذلك لا غير المضيعة يعني زمن في هذه الطائفة التي هلكت أو انقرضت، لكن هذا من باب التذكير حتى لا ينحرف ويضل من يحسن الظن بهؤلاء. فإن كثير من الشباب حسن بهم الظن فحرفوهم وحرموهم من العلم، حرموا من الدروس من العلم زمانا، فضيعوا عليهم عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام، وهو من لقاء لقاء فلسوا أو خلت جيوبهم من الأموال كلها لقاء في أطراف العاصمة. وخلاصة لا شيء، الحصيلة بعد سنة وسنتين ما هي الحصيلة؟ لا شيء، بل الحصيلة خصم عليهم، ماذا درسوا؟ ولا شيء، ماذا استفادوا؟ بل منهم، من هؤلاء الشباب من يضعن في علماء ما رأهم وما رأى لكن سمع عنه، يتكلم في الأسواق في العلماء بعض أهل العلم وهو ما رأهم أصلا لكن سمع عنه، قيل لي فقلت، يعني سمعت الناس يقول شيئا فقلت. هذا هو يسمع أن زيد هذا يتكلم في العالم فلاني فيتبنى كلامه ثم يقوله، لا يرجع ولا يتثبت، بل يؤصلوا لعدم التثبت، يؤصلون للسب والشتم، ويؤصلون لعدم التثبت، ويؤصلون لتأصيلات ما زرت السلطان، من زكى أو من أثنى على مخالف فهو مخالف، وأثنى على مطيع فهو مثله مطلقا بدون تفصيل. كل هذه التأصيلات الباطلة تعود على منهج السلف وعلى المثل الحق، تعود عليه بالإفساد لذلك هذا هو قول السلف الصالح، ومن ذكر النسوء فهو على غير السبيل. قال رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحد من أولياء على أحد من أنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أيضا من أصول الاعتقاد أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وأن نبيا واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن النبي مصطفى من الله جل وعلا ومختار من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الولي أفضل من النبي. وهذا خلافا لما عليه غلاة متصوفة القائلين بأن النبوة أعلى من الرسالة والولاية أعلى من النبوة، فقال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعكسوا الترتيب الصحيح فقالوا: أولا الولي، ثم النبي، ثم الرسول. والحق أن الرسول أفضل، ويليه النبي، ثم بعد النبي الولي. قالوا: نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن ثقات من رواياتهم. كذلك نؤمن بالكرامات، أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، والذي أنكروا كراماتهم من هم المعتزلة، حيث قالوا إن كرامة تلتبس بالمعجزة فلا يصح نسبتها إلى أولياء. فالكرامات قالوا لا تصح ولا تثبت، بل منه لأن المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الكرامات، لكن أهل السنة يقولون بأن كرامات موجودة وباقية إلى قيام الساعة. وتعريف الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، نصرا وتأييدا وإعانة، يعني هي الكرامة مما يفيد الإنسان في دينه ودنياه، يترتب على الكرامة منفعة له أو لغيره في دينه، هذه كرامة. أهل السنة يقولون بثبوت الكرامات، وبالمقابل ينكرون الخرافات والترهات والخزعبلات التي ينسجها المتصوف من خيالاتهم. يعني كرامات لا يمكن أن تكون كرامة، هي تسمى كرامة لكن الكرامة في واد وهي في واد آخر لا علاقة لها بالإكرام. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراق الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. كذلك مما يتصل بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة وأشراطها، وقد دل على ذلك القرآن الكريم، قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وعلامات الساعة نوعان: صغرى وكبرى. والصغرى أنواع ثلاثة: قسم ظهر وانقضى، وقسم يظهر الآن، وقسم لم يظهر بعد. يعني الصغرى منها ما مر ومضى، ومنها ما هو الآن ظاهر وبين الناس، ومنها ما لم يظهر بعد، هذه الصغرى. أما الكبرى فكلها لم تظهر، الكبرى لم تظهر بعد، وهي 10 علامات. الصورة كثيرة بلغت نحو من 60 علامة، قرابة 60 علامة هي علامات الصورة. أما الكبرى فهي 10 علامات مذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال الحديث رواه مسلم، قال: أشرف علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خصوف: خصم من المشرق، وخصم من المغرب، وخصم من جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 10 علامات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خصوف: خصم بالمشرق، وخصم بالمغرب، وخصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 10 علامات. وقال عليه الصلاة والسلام: الآيات خرزات منظومات في سلك فيقطع سلكه يتبع بعضها بعضا متتابعات كأنها خرزات مضمومات في سلك، فإذا قطع سلكه تتابعت واحدا تلو الأخرى. هذه علامات الكبرى المؤذن بقيام الساعة، وهي 10 علامات، منها نزول خروج الدجال كما جاء في السنة أحيث الدجال، ونزول عيسى بن مريم كما جاء في القرآن والسنة. أما القرآن فأشار إلى ذلك بقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، حيث قرأت: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تنترون بها، أي نزول عيسى عليه السلام علم للساعة. فعيسى عليه السلام نازل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد، فتكون السيد الواحد لأحدكم خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأ ما شئتم، وإن من أهل كتابي إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فنزله ثابت، يشكك في ذلك الضالون في نزول عيسى عليه السلام، يقول إنه لا ينزل، ورد عليهم بالشرع وبالعقل. أما بالشرع فالآيات أو الحديث في ذلك ثابتة، وأما العقل ما الذي يمنع من نزوله إذا ثبت أن الله رفعه؟ ما المانع من نزوله؟ ما المانع عقلا من نزوله إذا ثبت أن الله تعالى رفعه؟ قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إليه. إذا ثبت أن الله رفعه، ما المانع عقلا أن ينزله الله تعالى؟ المانع شو؟ ولماذا يحتاج هؤلاء على نزول عيسى عليه السلام؟ هل سيكلفهم شيئا؟ يحتاجون على نزول عيسى عليه السلام، يقول عيسى ما نازل وعيسى ما حينزل، وانت مالك؟ الذي رفعه هو الذي أنزله، رفعه الله وسينزله الله جل وعلا، الله هو الذي سينزله، ما دخله هو، لماذا يتدخل بين الله وبين عباده؟ رفعه الله وسينزله الله، ما دخله هو؟ إذن هؤلاء الشعبيون المشاغبون ينكرون ما ثبت في القرآن وما لا يتعارض مع العقل حتى عقلا. ما المانع؟ يعني وجه له سؤال: ما المانع عقلا من نزول عيسى؟ ما المانع؟ لا مانع عقلا، بل عقل يدل على إمكانية نزوله، فإن الله تعالى رفعه وما رفع يقبل أن ينزل، رفعه الله تعالى وسينزله. إذن هذا من علامات الساعة الثابتة نزول عيسى عليه السلام، وإذا نزل ينزل تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحكم بالقرآن والسنة، لا يحكم بالتوراة والإنجيل، إنما يحكم بكتاب الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، أو في رواية: فأمكم. فعيسى عليه السلام إنما ينزل تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بنزول عيسى عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. قبل ذلك، عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه يقتل الدجال. الدجال خبره معروف، هو مخلوق من بني آدم خلقه الله جل وعلا، له عين واحدة طافئة كأنها عنبة طافئة، مطموس العين اليسرى، ذو عين واحدة، يخرج آخر الزمان ويدعي أنه رب العالمين. والله تعالى أيده بخوارق امتحان وابتلاء، أيده الله سبحانه وتعالى بخوارق، يأمر عيسى، يأمر المسيح الدجال السماء فتمطر، والأرض فتنبت، والكنوز أماكن الكنوز والآثار فتخرج كنوزها في عصيب النحل، امتحان وابتلاء للعباد، ويدعي أنه رب الناس. فما كان يعلم العقيدة، هذه فائدة العقيدة وتعلم العقيدة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تعلمون أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. من عرف صفات الله تعالى لا يخفى عليه كذب الدجال، فالدجال عينه واحدة أعور، مسوح العين. فمن عرف أن الله تعالى ليس بأعور، وأن الله تعالى متصف بكماله، وأن الله تعالى عينين كريمتين تليقان به، إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور. فمن عرف العقيدة عصمه الله تعالى من الدجال. وهذه فائدة تعلم ودراسة ومدارسة العقيدة، فهو أعور وعنده من خوارق ما جعلها الله تعالى امتحانا للناس وابتلاء. كذا من علامات طلوع الشمس من مغربها، في آخر الزمان تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب التوبة بعامة وبخاصة على الناس عموما ولكل إنسان في حقه أغلق باب التوبة. فمن كان مؤمنا قبل طلوع الشمس فالحمد لله، ومن غربت الشمس أو طلعت عليه من مغربها إذا حاول بعد ذلك الإيمان لا ينفع الإيمان، لا ينفع نفسه إيمانه. أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر عياذا بالله. وخروج دابة الأرض من موضعها أيضا من علامات خروج الدابة، كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال رحمه الله ولم صدق كاهنا ولا عرافا ولا من ادعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن هو من ادعي معرفة المغيبات، الكاهن يتكهن في المستقبل، والعراف من ادعي معرفة الغائبة أو المسروقات، ولو كثر جدا كثيرون منتشرون. الكهنة والعرافون منتشرون في طول الأرض وعرضها، يأكلهم الناس بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعما يأتي للدجال والمشعوذ وصدقه في دجله وكهنته فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. الكاهن والعراف يدخل في ذلك أيضا الوداعية من النساء، المرأة التي ترمي الودع، الوداعية داخل في الكهانة والعرافة. وكذلك من يقرأ الكف أو الفنجان، أو من يخط في الأرض، من يخط في الأرض صاحب الرمل الرمال، كلهم كهان. وكذلك أصحاب الأبراج في المجلات في الجرائد، برج الله الحمل وبرج الله العقرب إلى آخر، هذه الأبراج كله كذب، كذب على الناس وكهانة وأعرافة، وهي الشرك بالله جل وعلا. ومن صدقه فقد كفر، يعني من قرأ الجريدة برج الحمل مواليد مايو برج الحمل قرأ وصدقها فقد كفر بقرآن الكريم، كفر بالله جل وعلا. وهم يذكرون أشياء يشترك فيها جميع الناس، يعني نقول صاحب هذا برج تصاب بمشاكل لكن ستحل، أي زوج عنده مشاكل؟ زوج ما عنده مشاكل؟ كل الناس عندها مشاكل. نعم، تفاءل الخير أمامك قريب، كويس فيصدق. نعم، يذكرون كلام يشترك فيه جميع الناس ويصادف، فيقرأ المسكين ويظن أن هذا هو، أن هذا البرج وأن هذه الكتابة هي حقيقية. نعم، وتصاب بمشاكل عاطفية، لأن كل هؤلاء رواد هذه المدارس من أصحاب العاطفيات، فيصدق كذلك. كل هذا مذيل، فلا يجوز الاطلاع على هذه الأبراج وتصديقها كفر بالله جل وعلا. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، مر معنى قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الخلافة والشذوذ والفرقة، هذا التأكيد لما سبق. والجماعة جماعة المسلمين، وهم من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قالوا هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة، أي جماعة المسلمين التي على حق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالحق والصواب. والفرقة أي سبيل أهل البدع زيغا وعذابا، انحرافا، زيغا يعني زللا وانحرافا، وعذابا أي عذابا في الآخرة عياذا بالله جل وعلا. ثم قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين واحد هو الإسلام، والأنبياء كلهم مسلمون، وأتباعهم كلهم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فجميع الأنبياء دعوا الإسلام. قال تعالى عن إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقال تعالى: إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. هذا يعقوب. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما الحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله تعالى عن عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إلى الدين واحد، حتى الملائكة مسلمون في السماء، الملائكة مسلمون. قال: وهو بين الغلو والتقصير، يعني دين الإسلام بين الغلو وتجاوز الحد، والتقصير هو القصور عن الواجب. الغلو هو التجاوز، والتقصير عكس التجاوز، معروف التقصير. بين الغلو وهو مجاوزة الحد، والتقصير هو عدم بلوغ الواجب أصلا. بين الغلو، بين غلاتي والمقصرين. وبين التشبيه والتعطيل، تشبيه كفعل المشبهة، والتعطيل وهو قول المعطلة الذين ينكرون الصفات. فأهل الإسلام لا يشبهون الله بخلقه كما أنهم لا يجحدون صفاته، لا يشبهون كفعل الروافض المشبهة، ولا يعطلون كفعل المعطلة لا ينكرون الصفات، لأن التعطيل هو جحد الصفات وإنكارها. وبين الجبر والقدر، الجبر والقدر مر معنا أن الجبر هو مذهب الجبرية القائلون أن الإنسان مجبور، مجبور على أفعاله، يفعل الفعل بلا إرادة ولا اختيار، ونسبة الفعل إليه مجاز للجبرية. والقدرية هم القائلون بأن الإنسان يخلق فعله ولا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد. أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، لهم قدرية ولهم جبرية، يقولون أفعال العباد مخلوقة وتحت مشيئة الله، وهذا مخالف لرأي القدرية، ويقولون الإنسان له اختيار وله مشيئة وله إرادة، وبهذا خالف من؟ خالف الجبرية. وبين الأمن والإياس، الأمن من مكر الله تعالى، وكذلك اليأس والخنوط من رحمة الله. أهل الإسلام بين الآمنين وبين الآيسين، لهم آمنين من مكر الله ولهم قانطين من رحمة الله. ليسوا آمنين كفعل أهل الإرجاء، وليسوا قانطين كما تفعل الخوارج تقنط الناس من رحمة الله جل وعلا. هم بين الأمن والإياس، يعبدون الله تعالى خوفا ورجاء وحبا. ثم قال رحمه الله في آخر فقرة: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يعني ما ذكر في الجملة السابقة يمثل الدين الإسلامي ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه بيننا. يعني تبرأ المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة، تبرأ من كل ما ذكر مخالفا لما بينه من عقيدة السلف الصالح. ثم قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وينختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة أهل التشبيه الذين يقولون في الله تعالى ما لا يقال، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد البصري، والجهمية الذين ينكرون الصفات ويقولون بالجبر ويقولون بخلق القرآن، أتباع الجهم من صفوان السمرقندي أبو محرس الضال الهالك سنة 29 و100. الجهم من صفوان قتل سنة 129 هجرية، قتله صاحب شرطة نصر بن سيار سالم بن أحوز، ومؤسس فكر التعطيل بعد الجعد بن درهم. والجبرية وهم الجهمية كذلك. نقول أهل العلم الجهمية جمعوا جيمات ثلاثة: التجهم إنكار الصفات، والجبر في القدر، والإرجاء في الإيمان. فجمعوا ثلاثة جيمات: جبر وإرجاء وتجهم. والقدرية هم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، ينكرونه أن تكون أفعال العباد أن تكون أفعال عباد مخلوقة لله جل وعلا، كل هؤلاء مخالفون. قال وغيرهم، يعني نظر إلى الله من هؤلاء وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، يتحالفوا مع أهل الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا طلاب أردياء، وبالله العصم التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا الصواب والسداد.